بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. كتاب تفسير ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399، وهو من المتقدمين وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وينقل لنا تفاسير السلف ويهتم بذلك ويوجه ويضيف ويزيد، وهو مثل ما مر معنا مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. طيب، أنهينا سورة الصافات في لقائنا الماضي، واليوم نبدأ بسورة صاد. وسورة صاد سميت بذلك لافتتاحها بحرف الصاد، وتسمى عند بعض المفسرين سورة داود بذكر قصة داود فيها، كما أن سورة النمل تسمى بسورة سليمان. سورة صاد من السور المكية، ويتعالج القضايا المتعلقة بالعقيدة، قضية الإيمان بالله وحده لا شريك له، التوحيد، وأن الله هو الإله الواحد المستحق للعبادة، وتناقش المشركين في هذه العقيدة، وكذلك تركز على تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة القرآن وأنه منزل من عند الله، وكذلك أيضا تعالج أيضا قضية التقرير الإيمان باليوم الآخر، وتعرضت لبعض القصص، وذكر الله فيها تسعة أنبياء. ثلاثة أعطوا الدنيا وفتحت عليهم، داود عليه السلام أعطي الملك، وسليمان وأيوب، وثلاثة زوى الله عنهم الدنيا وهم ثلاثة، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلهم يتعلقون بالآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وثلاثة ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم وجعلهم الأخيار، إسماعيل واليسع وذا الكفل، فأصبح الجميع تسعة أنبياء. السورة لما نتأملها وننظر في رآياتها نجد أنها تركز على قضية ماذا؟ على قضية الخضوع لله، وأنه ينبغي أن يرغم الإنسان نفسه لله عز وجل، وأن يخضع لله، وأن لا تأخذه العزة بالإثم. فهؤلاء الكفار يعني في عزة وشقاق وأنفة وكبر وعدم قبول للحق، فذكر الله قصص هؤلاء الأنبياء، وتلاحظ أن أكثر هؤلاء الأنبياء يقول الله عنهم ثم أناب ثم أناب ثم أناب، وكل يقع في خطأ. ولذلك داود قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقال عن سليمان إنما فتناه فاستغفر ربه وأناب، وكذلك أيوب عليه السلام وغيره من الأنبياء. فهي يعني مقارنة بين هؤلاء الكفار المشركون المعاندون من كفار مكة وهؤلاء الأنبياء الأصفياء، ومع ذلك هؤلاء يخضعون ويتواضعون ويرجعون إلى ربهم، وهؤلاء لا يريدون الرجوع إلى الله عز وجل. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة، لا نطيل، نستمع ويعني لما يذكره المؤلف في تفسيره لهذه السورة. تفضل اقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة صاد وهي مكية كلها. قوله تعالى: صاد والقرآن بالذكر أي البيان، أقسم بالقرآن الذكر يعني بالشرف، مثل قوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ويقال فيه ذكر ما قبله من الكتب. للذين كفروا في عزة وشقاق يعني في حمية وفراق للنبي، هذا تفسير السدي. قال محمد أكرى قطرب أن الحسن كان يقرأ صاد بالخف من المصادة وهي المعارضة، المعنى صاد القرآن بعملك أي عارض به. قال وتقول العرب صاديتك بمعنى عارضتك وتصديت لك أي تعرضت شقاق يريد عداوة ومباعدة كم أهلكنا من قبلهم أي من قبل قومك يا محمد فنادوا يعني بالتوبة ولا تحين مناص أي ليس حين فرار ولا حين تقبل التوبة فيه ولا تحين مناص يعني يريد ولا حين مهرب والنوص التأخر في كلام العرب والبوص التقدم قال امرئ القيس أمن ذكر ليلى إن أذكث نوص وتقصر قال ابن عباس ليس حين نزو ولا فرار وعجبوا رجع إلى قوله كما أهلكنا من قبلهم من قرن أخبر كيف أهلكهم ثم قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم يعني محمد المنذر من النار ومن عذاب الله في الدنيا وقال الكافرون هذا سافر كذاب يعني محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة يعني الاستفهام منهم إلها واحدة أي قد فعل حين دعاهم إلى عبادة الله وحده إن هذا لشيء عجاب يعني عجب عجاب وعجيب واحد مثل طوال وطويل وعراض وعريض وكبار وكبير وانطلق الملأ منهم الآية وذلك أن رهطا من أشراف قريش مشوا إلى أبي طالب فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وسيدنا وقد رأيت ما فعلت هذه السبايع من المؤمنين وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تسألونني فقالوا له ارفضنا من ذكرك وارفض آلهتنا وندعك وإلهك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطي أنتم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم فقال أبو جهل لله أبوك نعم وعشرا معها فقال رسول الله قولوا لا إله إلا الله فنفروا منها وقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب وانطلقوا وهم يقولون من علم أن نبيا يخرج في زماننا هذا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة لتفسير الحدث يقولون ما كان عندنا من هذا من علم أن يخرج في زماننا هذا إن هذا إلا اختلاق الكذب ما اختلقه محمد أو انزل عليه الذكر يعنون القرآن على الاستفهام إن بيننا أي لم ينزل عليه قال الله فلهم في شك من ذكر يعني من القرآن بل لم يحلقوا عذاب أي لم يأتم عذابي بعد وقد أخر عذاب كفار الآخرة في الأمة للنفخة الأولى وقد أهلف أوائلهم بالسيف يوم بدر وقوله تعالى عندهم خزائن رحمة رب قال السد يعني مفاتيح النبوة ويعطوا النبوة من شاء ويمنع من شاء أي ليس ذلك عندهم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما على الاستفهام أي ليس لهم من ذلك شيء فليرتقوا أي من يصعدوا في الأسباب قال السد يعني في الأبواب أبواب السماوات إن كانوا يقدرون على ذلك أي لا يقدرون عليه قال محمد المعنى إذا ادعوا شيئا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء جند ما هنالك أي جند هنالك وما صلة زائدة مهزوم من الأحزاب يخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيهزم يوم بدر كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد في تفسير قتادة كان إذا غضب على أحد أوتد له أربعة أوتاد على يديه ورجليه وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة يعني قوم شعيب والأيكة الغيبة أولئك الأحزاب يعني به كفار من ذكر تحزبوا على أنبيائهم إن كل يعني من أهلك ممن مضى من الأمم السابقة إلا كذب الرسل فحق عقاب أي يعني عقوبته إياهم بالعذاب وما ينظر هؤلاء يعني كفار آخر هذه الأمة إلا صيحة واحدة يعني النفخة الأولى بها يكون هلاكهم ما لها من فواق قال الكلب يعني ما لها من نظرة أي من تأخير قال محمد تقرأ فواق بضم الفاء وفتحها وهي ما بين حلبتي الناقة وذلك أن تفلب وتترك ساعة ثم حتى ينزل شيء من اللبن ثم تحدد فما بين الحلبتين فواق فاستعير الفواق بموضع الانتظار وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب في تفسير الكلب قالوا ذلك حين ذكر الله في كتابه فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله والقط الصحيفة المكتوبة أي عجل لنا الكتاب الذي يقول محمد حتى نعلم بأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا إنكارا لذلك واستهزاء قال محمد وجمع القط قطوط طيب بارك الله فيك طيب يقول المؤلف رحمه الله في تفسيره لهذه السورة بداية في أول السورة يقول في قول تعالى قوله صاد والقرآن ذي الذكر، يقول معنى الذكر أي البيان، البيان، وهذا معنى من معاني الذكر، يعني التذكر والتوضيح والبيان. فكل مذكر يوضح للناس ويبين لهم، فالمعنى هذا. وهناك معنى آخر أيضا أشار إليه المؤلف، قال أقسم بالقرآن، قال بعدها ذي الذكر أي ذي الشرف، ذي الشرف. يقول المؤلف قوله صاد والقرآن ذي الذكر البيان، ذي الذكر البيان، ثم قال ذي الذكر أي ذي الشرف. فكأن يعني كأن المعنيين يشملهما اللفظ. فقوله صاد والقرآن ذي الذكر المراد بأن بوصف القرآن كونه أو كون القرآن ذكرا أي بيانا وشرفا، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر وإنه لذكر لك ولقومك. وكما ذكر المؤلف قال هنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يقول ويقال فيه ذكر ما قبله من الكتب، يعني عدة معاني بكلمة الذكر، إما أن تكون بمعنى البيان والتوضيح أو بمعنى الشرف أو بمعنى ذكر ما سلف من الكتب، يعني نقله إلينا وذكره إلينا، كما تقول أنا أذكر هذا الشيء يعني أقوله وأتحدث عنه، فالقرآن يتحدث عن الكتب السابقة. كل هذه المعاني صحيحة. طيب قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل هذه للإضراب، يعني القرآن فيه الشرف وفيه المكانة وفيه التذكير وفيه البيان، وهؤلاء موقفهم العزة والشقاق. يقول هنا في عزة يعني في حمية، وشقاق يعني قال في حمية وفراق للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا تفسير التفسير السدي. طيب يعني في عزة وشقاق، يعني العزة الأنفة والحمية، حمية الجاهلية، والشقاق أنهم يشاقون ويعاندون ويفارقون، لأن كلمة الشقاق هي الفراق، يعني كأن كل إنسان كل واحد من المعاندين يكون في شق أي في طريق آخر. قال محمد هو ابن أبي زمنين ذكر قطرب وهو أحد أئمة اللغة أن الحسن أي الحسن المراد به الحسن البصري إذا أطلق عند المفسرين كان يقرأ صاد صادي صادي بالخفض، يعني بالخفض يعني بكسر الدال من المصادة وهي المعارضة، المعنى صادي القرآن بعملك أي عارضه، أي عارضه به. قال وتقول العرب صاديتك بمعنى عارضتك، وتصديت لك أي تعرضت لك. فالشاهد من كلام أن صاد هذا صاد هل هو حرف من حروف الهجاء مثل قاف ونون، هذا ما عليه جمهور المفسرين، أو يقال أنه فعل، فعل أمر يعني بمعنى صد بالقرآن أو عارض بالقرآن ونحوه. طيب يقول شقاق يريد عداوة ومباعدة. طيب قال سبحانه وتعالى تهديدا لهم لما كانوا في عزة وأنفة، قال كم أهلكنا من قبلهم، يعني من قبل قومك يا محمد أهلكنا أمما ماضية، فنادوا هؤلاء الأمم الذين أهلكهم الله نادوا بالتوبة، نادوا يعني لما رأوا العذاب ندموا وفروا هاربين، و يعني ندموا وأرادوا الرجوع والعودة، لكن ولا تحين مناص، ولا هي عامل عمل ليس، ومن أدوات النفي التي تدخل على الجملة الاسمية مثل لا الحجازية وما لا وما ما الحجازية ما هن أمهاتهم، ولا النافية ولات ونحوها. ولات حين خبرها والاسم محذوف تقدير، أو هي تكون والخبر نعم هذا خبره والاسم محذوف، ولا تلحين حين مناص لي يعني لا ليس الوقت وقت هروب وفرار. طيب يقول هنا أي ليس حين فرار، ولا تحين ليس حين فرار، ولا حين قبول التوبة، هذا معناه. فالمناص المهرب، المهرب كما ذكر المؤلف قال النوص والبوص، النوص التأخر والبوص التقدم. طيب يقول وعجبوا يعني هؤلاء الكفار، ولاحظ أن غير الأسلوب ما خاطبهم، وهذا ما يسمى بالالتفات لعدم المبالاة بهم. وعجبوا قال رجع إلى قوله كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أخبر كيف أهلكهم، ثم قال وعجبوا أي كفار مكة عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينذرهم من النار ومن عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يعني يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه ساحر وبأنه كذاب. ثم أيضا أنكروا عليه قالوا أجعل الآلهة، قال على الاستفهام منهم أجعل، هذا استفهام منهم، كيف تجعل الآلهة إلها واحدة، أي قد فعل حين دعاهم إلى عبادة الله وحده تعجبوا قالوا كيف يجعل نريد يريد منا أن نعبد إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني يقول شيء يتعجب منه كيف نقبل من هذا الشيء. قال وانطلق الملأ منهم، الملأ هم الأشراف، سموا ملأ لأنهم يملؤون الأعين بنظرة الناس إليهم. قال وهم أشراف قريش، جاءوا إلى النبي جاءوا إلى أبي طالب وقالوا يعني قالوا أنت شيخنا وكبير وسيدنا وقد رأيت ما فعل وما فعلت هذه السفهة يعني المؤمنين وما فعل محمد، وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك يعني محمد. فأرسل أبو طالب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء قومك يسألونك السواء، فلا تمل كل الميل على قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تسألونني؟ فقالوا له ارفضنا من ذكرك وارفض آلهتنا، يعني اتركنا واترك آلهتنا وندعك وإلهك إلى آخر القصة إلى آخر القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعطي أنتم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل لله أبوك نعم وعشرا معها. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله. فنفروا منها وقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلقوا وهم يقولون من علم أن نبيا يخرج في زماننا هذا، كانوا ينكرون النبوة. طيب قال أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يقول في تفسير الحسن يقول ما كان عندنا من علم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما كان عندنا من علم من هذا، ما كان عندنا من هذا من علم أن يخرج في زماننا نبي، إن هذا الاختلاق يعني كذب اختلقه محمد. كل هذه استفهامات منهم وإنكار شديد قوي. أنزل عليه الذكر القرآن على استفهام من بيننا، كيف يسمون القرآن ذكرا؟ إما لأنهم سمعوا النبي يقوله أو استهزاء منهم كما في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وهنا يقول إن الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي ما أنزل عليه، قال الله عز وجل: بل هم في شك من ذكري، أي من القرآن، بل لما يذوق عذاب، أي لما، هنا هي نفي للشيء الذي يقع سيقع. لما تقول هل حضر زيد، تقول ولما يحضر، يعني سيحضر. ولما يذوق عذاب، أي سيذوق عذاب، سيأتيهم العذاب قريبا. وقد أهلكهم كما قال المؤلف هنا بالسيف يوم بدر. فرد الله عليهم هنا قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ لما أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه. يقول المؤلف هنا: قال السدي يعني مفاتح النبوة، فيعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، أي ليس ذلك عندهم. هذا التفسير قد يتوافق مع سياق الآيات، ولكن تبقى الآية على عمومها: خزائن رحمة ربك، خزائن مضاف إلى رحمة، وإذا مضاف إلى رحمة، خزائن رحمة ربك، وربك أيضا، ورحمة مضافة إلى ربك. فالذي تقتضيه الآية أنه المراد به العموم، خزائن الله، ولكن لا يمنع أن يكون هذا المعنى من معانيها. وهذا لابد أن نعرفه دائما ويمر معنا كثيرا، وهو أن كثيرا من الآيات القرآنية تجد السلف لهم تفسير لها، ويسمى التفسير بالمثال، ويذكرون وجها من وجوه التفسير، وهم لا يقصدون أنه أن هذا الوجه هو المعنى الحقيقي الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه. طيب، يقول سبحانه وتعالى: أم لهم، وكل هذه استفهامات، أم لهم ملك السماوات والأرض ما بينهما؟ يقول هنا استفهام بمعنى النفي، ليس لهم، ليس لهم من ذلك شيء، فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا في الطرقات والمداخل والأبواب التي في السماء. إذا كان لهم ملك السماوات والأرض، لماذا لا يصعدون، لا يستطيعون أن يصلوا إلى ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، استهزاء وسخرية بهم، كما سخروا يسخر بهم. قال هم جند متحزبون ومحادون ومعاندون، ولكنهم مهزومون، مهزوم من الأحزاب، يعني سيهزمون، وسيهزمهم محمد صلى الله عليه وسلم، طال الزمن أو قصر، وقد هزموا في بدر. ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أن إن كانوا قد كذبوا وردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذب الأمم الماضية، فساق لنا عددا من الأمم الماضية التي كذبت أنبياءها، فذكر قوم نوح وعاد، قوم نوح أرسل إليهم نوح، وعاد أرسل إليهم هود عليه السلام، وفرعون أرسل الله إليه موسى وهارون، فهؤلاء كذبوا. وصف الله فرعون بالأوتاد كما ذكر هنا، قال الأوتاد هي جمع وتد، فكان يضع الوتد وتربط به أرجل وأيدي من يريد أن يعذبه به. وقيل الأوتاد الأهرام، وقيل الأوتاد القوة والشدة، عدة معاني. قال: وثمود أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، وقوم لوط أرسل إليهم لوطا أرسل إليهم لوط، وأصحاب الأيكة وهم أهل مدين أرسل الله إليهم شعيبا. والأيكة معناها الغيظة، وهي الشجرة الكبيرة التي كانوا يعبدونها. قال: أولئك، هؤلاء الأمم هم الأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم وكفروا بهم، فما كان نتيجتهم ونهايتهم؟ الهلاك والخسارة. يقول: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني ما من هؤلاء من الأمم إلا كذبت رسلها فحقت العقوبة عليهم، وهذا كله تهديد لهؤلاء معاندين. ولذلك قال: وما ينظر هؤلاء، يعني كفار مكة، إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى، قال بها يكون هلاكهم، ما لها من فواق، قال الكلبي يعني ما لها من نظرة أي من تأخير. ما معنى الفواق؟ الفواق قال تقرأ بضم الفاء وفتحها فواق وفواق، وهي ما بين حلبتي الناقة، تحلب ثم ينتظر ثم تحلب، المدة قليلة قد تكون 10 دقائق أو ربع ساعة أو نحو ذلك. طيب، وقالوا ربنا عجل لنا، هذا أسلوب من أساليب المشركين في الاستهزاء والسخرية. يقول إن كنت تدعي يا محمد أن هناك حساب يوم القيامة وجزاء وجنة ونار وكتاب وآخر بيمينه وآخر شماله، عجل لنا قطنا، أعطنا حقنا ونصيبنا وجزاءنا الآن. استهزاء وسخرية. والقط هو القسط والحظ والنصيب. طيب، لما كان هذا موقفهم، لما كان هذا موقفهم واستهزاء يعني بالنبي وبالرسالة وبالوحي وتهديدهم، ساق الله سبحانه وتعالى قصصا من الأنبياء تسلية للرسول، ونلاحظ أنها افتتحت بالصبر، يعني اصبر على ما يقولون واذكر قصص هؤلاء للتسلية وحتى يهدى بال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيق صدره. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى اصبر على ما يقولون، يأمره نبيه بذلك، واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة في أمر الله في تفسير قتادة، إنه أواب أي رجاع منيب، يسبحنا بالعشي والإشراق. قال الحسن كان الله قد سخر مع داود عليه السلام جميع جبال الدنيا تسبح معه، وكان يقو تسبيحها، والطير محشورة أي تحشر بالغداة والعشي تسبح معه. قال محمد الإشراق طلوع الشمس وإضاءتها، يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت، هذا الاختيار عند أهل اللغة. كل له أواب أي مطيع. قال محمد وقيل المعنى كل يرجع التسبيح مع داود أي يجيبه كلما سبح، سبحت يعني الجبال والطير، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة يعني النبوة وفصل الخطاب. قال الحسن يعني العدل في القضاء. وهل أتاك نبأ الخصم يعني خبر الخصم أي أنك لم تعلم حتى أعلمتك، إذ تسوروا في المحراب يعني المسجد إلى قوله وأناب. في تفسير الحسن أن داود جمع عباد بني إسرائيل فقال أيكم كان يمتنع من الشيطان يوما لو وكله الله إلى نفسه، فقالوا لا أحد إلا أنبياء الله، فكأنه عرض في الهم بشيء. فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شرفة من شراف المحراب. قال يحيى سمعت بعضهم يقول طاؤهم جوجؤه من ذهب، وجناحاه ديباج، ورأسه ياقوتة حمراء، فأعجبه وكان له بني يحبه، فلما أعجبه حسنه وقع في نفسه أن يأخذه ويعطيه ابنه. قال الحسن فلما انصرف إليه فجعل يطير من شرفة إلى شرفة ولا يؤذي حتى ظهر فوق المحراب، وخلف المحراب حائط تغتسل فيه النساء الحيض إذا طهر، لا يشرب على ذلك الحائط أحد إلا من صعد فوق المحراب، لا يصعد أحد من الناس. قال فصعد داود خلف ذلك الطائر، فجاءت امرأة جاري لم يعرفها تغتسل، فرأى فجأة ثم غضب صرور عنها وأعجبته فأتابا فسأل عنها وعن زوجها، قال زوجها في أجناد داود، فلم يلبث إلا يسيرا حتى بعثه عامله بريد داود، فأتى داود بكتبه ثم انطلق إلى أهله فأخبر أن نبي الله داود أتابا فسأل عنه وعن أهله، فلم يصبر الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داود مخافة أن يكون حدث من الله في أهله أمر، فأتى داود وقد برأ من كتبه وكتب إلى عامل ذلك الجند أن يجعله بهم على مقدمة القوم، فأراد أن يقتل الرجل شهيدا ويتزوج امرأته حلالا إلا أن النية كانت مدخولة، فجعله على مقدمة القوم فقتل ذلك الرجل. قال فبينما داود في المحراب والحرس حوله تسور عليه المحراب ملكان من صورة آدميين، ففزع منهما فقال لا تخف خصمان بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشتر أي لا تجر وحدنا أي أرشدنا إلى سواء الصراط أي إلى قصد الطريق. فقال قصتكما. قال أحدهما إن هذا أخي يعني صاحبي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة، فقال أكفلنيها يضمها إلي وعزني أي قهرني في الخطاب يعني في الخصومة. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه. قال محمد المعنى مضمومة إلى نعاجه، فاختصر مضمومة وإنما سميت نعجة لأنها رخوة، النعج في اللغة اللين، والنعج أيضا الفتون في العين. وظن داود أي علم. قال محمد معنى ظن أي قنا، إلا أنه ليس بيقين عيان، فأما العيان فلا يقال فيه إلا علم. إنما فتنا يعني ابتلينا، فاستغفر ربه وخر رافعا أي ساجدا 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة يقيمها أو لحاجة لا بد له منها أو لطعام يتبلغ به. فأتاه ملك من عند الله فقال يا داود ارفع رأسك قد غفر الله لك، فعلم أن الله قد غفر له، ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له، فقال أي رب كيف تغفر لي وقد ختلته يعني بالنية. فقال استوهبه نفسه فيهبها لي فأغفرها لك. فقال أي رب قد علمت أني قد علمت أنك قد غفرت لي. قال الله فغفرنا له ذلك، وإنه عندنا لزلفى يعني لقربة في المنزلة وحسن مآب أي مرجع. يا داود إنا جعلناك خليفة في أرضنا، قول في وقلك عن سبيل الله يعني فيستزل لك الهوى عن طاعة الله في الحكم، وذلك من غير كفر. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أي تركوه ولم يؤمنوا به. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي ما خلقناهما إلا للبعث والحساب. والجنة والنار، وكان المشركون يقولون إن الله خلق هذه الأشياء لغير بعث. قال ذلك ظن الذين كفروا أي أنهم يبعثون وأن الله خالق هذه الأشياء باطلا. أم يجعل المتقين كالفجار يعني كالمشركين في الآخرة أي لا نفعل. كتاب يعني أي هذا كتاب يعني القرآن أنزلناه إليك أولو الألباب أي ذو العقول وهم المؤمنون. طيب بارك الله فيك. هذه قصة داود عليه السلام ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذي الأيدي إنه أواب. طيب نشوف كلام المؤلف هنا لأنه ينقل هذه التفاسير عن السلف، يقول اصبر على ما يقولون يأمر نبيه بذلك واذكر عبدنا داود ذي الأيدي. ما معنى الأيدي؟ قال القوة، الأيدي القوة، مثل قول تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وليس المراد بالأيدي هي اليد، لأن اليد تختلف يعني التركيب يختلف، يعني تقول هذه يد وهذه وهاتان يدان وهذه أيدي بالياء أيدي. طيب قال يعني ذا القوة في أمر الله. إنه أواب هذا الشاهد أي رجاع منيب، وهي رسالة لأهل مكة الذين عندهم العزة والأنفة والشقاق، كيف يكون نبي اصطفاه الله وأرسله يعني واختاره ومع ذلك كثير الرجوع إلى رب، صيغة مبالغة. يقول إن سخن جبالها يسبحن معه بالعشي والإشراق. العشي هو آخر النهار، والإشراق هو أول النهار وقت شروق الشمس. سخر الله الجبال تسبح معه، يا جبال أوهي معه رددي وسبحي معه، والطير كذلك كما في قوله تعالى يا جبال أوهي معه والطير، أي الطير أيضا تردد معه محشورة أي تحشر أمامه. كان إذا قرأ الزبور اجتمعت الطيور حوله، وكان إذا سبح وذكر الله اجتمعت الطيور وبدأت تردد معه. طيب يقول هنا فرق بين شرق وأشرق، فشرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت بنورها. طيب يقول والطير محشورة كل له أواب أي مطيع ومستجيب ومسخر. طيب قال وشددنا ملكه، يعني شوف النعم عليه نبي ورسول وقاضي بين الناس وحاكم وعابد، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيامه، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، فأثنى عليه صاحب عبادة وصاحب قراءة زبور، وأعطاه الله شد ملكه، يعني قوى ملكه، شددناه وقويناه، وأتيناه الحكمة يعني النبوة والقضاء بين الناس وفصل الخطاب، قال العدل في القضاء. ثم ساق الله سبحانه وتعالى موقفا آخر وقع لداود عليه السلام، وهو نبأ الخصم، يعني الرجلان الذي يعني اختصما فيما بينهم ثم رفعوا قضيتهم إلى داود عليه السلام، قال وهل أتاك يا محمد، هل سمعت بنبأ الخصم؟ وهنا استفهام للتشويق، يعني هل سمعت قصة الخصم الذين تسوروا المحراب، يعني تسوروا المكان الذي كان يتعبد فيه داود، والمحراب هو مكان مرتفع يكون مكانا مثل الغرفة المرتفعة، وذكر الله أن زكريا يصلي في المحراب، وذكر الله أن مريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، هو المكان المرتفع. طيب إلى آخر القصة. قال وأناب، هو ذكر نقل تفسير الحسن أن داود جمع عباد بني إسرائيل فقال أيكم كان يمتنع، إلى آخر القصة. هذه القصة التي يذكرها المفسرون وذكرها ابن أبي زمانين وغيره من المفسرين ويتناقلونها، أن داود عليه السلام ابتلاه الله، امتحنه بهذا الطير، ولما تبعه إلى آخر، فنظر إلى امرأة يعني تغتسل، وفي بعض الروايات أن امرأة قد تجردت من ثيابها وبدأت تغتسل، وكان شعرها قد يعني وصل إلى أسافل قدميها، فأعجب بها وسأل عن زوجها، وقيل إنه فلان ابن فلان، وأنه يجاهد في سبيل الله، فقال اجعلوه في مقدمة الجيش حتى يقتل وأتزوجها. هل هذا يليق بأي رجل من الناس؟ يعني بأي رجل من الناس ناهيك عن أن يكون نبيا اصطفاه الله واختاره وجعله رسولا نبيا مجاهدا قاضيا بين الناس، كيف القاضي يفعل مثل هذا الشيء؟ لو كان قاضيا من قضاة الناس ما فعل هذا الشيء، فكيف بنبي أن يأمر أن يقتل ثم يتزوجها؟ وداود عليه السلام عنده من الزوجات الكثير والكثير، حتى ذكر أن عدد زوجاته 99 امرأة، فكيف يلجأ إلى هذه المرأة يتزوجها؟ هذا كلام في نظري أنه لا يليق، وأنه من دسائس بني إسرائيل، وأنه من روايات بني إسرائيل التي تقدح في الأنبياء، تقدح في الأنبياء، فلا يجوز أن نروي هذه القصة أو نسلم الأمر لأحد يرويها أو نسكت عليها، بل يجب علينا أن ننبه بأن هذا أمر خاطئ. وأما القصة التي ساقها الله عز وجل ما ذكر أنها امرأة ولا ذكر شيء، قال إن قال سبحانه وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب دخلوا على ذنوب فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة. هذه ذكر بعض المحققين أن داود عليه السلام قد جعله الله قاضيا بين الناس ويفصل ويحكم بين الناس ويبين لهم الحق، فكان يحب العبادة وكان ينصرف كثيرا عن الناس ويخلو بربه يتعبد في محرابه، فكانت المصلحة المتعدية أن يفتح بابه للناس لحل الخصومات بين الناس، لا أن يعني تكون مصلحته خاصة أو عبادته يعني عبادة غير متعدية لازمة أو خاصة. فعبادتك مع ربك وصلاتك مع ربك هذه مصلحة خاصة لك، لكن المصلحة الأكبر أن تصلح بين الناس، ولذلك لما خلى بنفسه ابتلاه الله بحيث أنها يفتح الباب للناس، فأرسل إليه هذين الرجلين، فتسوروا المحراب لأنه أغلق الأبواب وتسوروا دخلوا عليه ففزع منهم. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على فحكم بيننا بالحق ولا تشتت، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، النعجة النعجة من بهيمة الأنعام، فهو كان عنده 99 نعجة وهذا عنده واحدة، فقال اجعلها عندي وأنا أقوم برعايتها. فعزني بخطابه، غلبني بأسلوبه وخطابه فأخذها مني وأنا أريدها، هذا هو الذي يتبادر. أما قوله سبحانه وتعالى بعدها وظن داود أنما فتناه، لأنه لما أغلق الباب عليه عرف أنه قد أخطأ، فكان الأولى أن تكون مصلحته ومنفعته للناس القريبين والبعيدين، فلذلك ندم أشد الندم وخر راكعا وأناب. وأما قوله هنا أنه خر ساجدا 40 يوما، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، الله أعلم بذلك، هل هو خر ساعات أو دقائق أو 40، الله أعلم بذلك. المهم أنه خر واستغفر ربه، قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وعاد إلى ربه. ففتنته هنا والله أعلم أن الله ابتلاه بهذين الخصمين حتى ينتبه إلى أنه لا تكون خلوته مع ربه كثيرا، هذا الذي يظهر لي في معنى هذه الآية. وهذا الكلام الذي أذكره هو كلام أهل التحقيق وأهل النظر في ذكر هذه الروايات، أما هذه الرواية ففي نظري لا تليق ولا تصح أن يوصف بها نبي من أنبياء الله. ولذلك حتى السياق يدل عليه، لما تقرأ أنت بعدما قال خر راكع وناب، ثم يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فدل على أن الأولى كان الله جعله خليفة في الأرض، فلا بد أن تكون أن تكون منفعته متعدية. قال هنا فيضلك عن سبيل الله، يعني فيستزلك الهوى، لا تتبع الهوى. قال إن الذين يضلوا عن سبيل الله عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، يقول احكم بين الناس بالحق وابتعد عن اتباع الهوى. ثم سبحانه العظيم قرر قضية ماذا؟ أن الله لم يخلق السماوات الأرض هكذا عبثا، ولم يخلقها للعب والباطل، وإنما خلقها لإقامة الحق وإقامة العدل، ولكن الذين كفروا لا يعرفون ذلك، وإنما خلقها ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ولذلك ذكر المتقين والفجار والذين آمنوا عن الصالحات والمفسدين في الأرض، لا يمكن أن يساوي هذا بهذا. ثم أثنى على كتابه العزيز وهو القرآن الكريم بقوله كتاب، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير البركة والخير ليتدبر آياته. وكلمة ليتدبر آياته هي الجديرة بكل إنسان يقرأ القرآن أن يتدبر القرآن، وليس المقصد هو قراءة الحروف، الحروف وسيلة إلى المعاني، حروف هي قوالب توصلك إلى المعاني، والمراد أن نعرف معاني القرآن ونتدبر هذه الألفاظ ونتدبر هذه المعاني لنصل إلى المقصود. يتدبر آياته، والتدبر مأخوذ من الدبر وهو نهاية الشيء، فأنت مراد منك أن تصل إلى النهاية لا أن تأخذ البداية وتترك النهاية. فكثير من الناس يأخذ البداية، يأخذ الحروف ويمشي، لا، ليس المقصود الحروف، المقصود ما وراء الحروف. ولذلك قال وليتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول النيرة المؤمنون العقلاء هم الذين يقفون عند الآيات ويتدبرونها. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل القصة الثانية وهي قصة سليمان عليه السلام. بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.